فقال: اذهب فانظر موضعا يحتاج الناس فيه الماء فاحفر هناك بئرا، فإني أرجو أن ينبع هناك عين ويمسك عنك الدم. ففعل الرجل فبرئا.